بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: ما حكم تقليد القراء في قراءاتهم للقرآن؟ إذا كانت قراءتهم صحيحة مضبوطة مثلا، وأنت تقلدهم لتقرأ مثل قراءتهم لأنها أعجبتك وقراءة حسنة، فهذا حسن ولا بأس به. وأما إذا كان على سبيل التهكم أو على سبيل السخرية أو على سبيل إخراج بعض العيوب أو التشهير بالشخص، فهذا محرم ولا يجوز. يقول السائل: إنسان أصبح جنبا وكان ثم درج شديد في بلادنا، فتيمم ثم بعد ذلك انتقض التيمم وأراد الصلاة، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ هل يعيد التيمم أم الوضوء فقط؟ أولا، من أصبح جنبا وجب عليه الاغتسال، فإذا كان في البلد والماء بارد فيستطيع تسخينه وتدفئته بالنار ثم يغتسل. وأما إذا تعذر عليه تسخين الماء وخشي على نفسه الهلاك من البرد، فلا بأس أن يتيمم ويصلي خشية من خروج الوقت، ثم يغتسل بعد ذلك ولا يلزمه إعادة الصلاة. فلو تيمم وانتقض وضوءه لزمه أن يتيمم مرة أخرى للصلاة إذا أراد أن يصلي، لأن التيمم يبطله ما ينقض الوضوء. روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أمير سرية، فصلى فاحتلم ليلا ثم استيقظ في الصباح ولم يستطع مس الماء وكان فيه جرح، فتيمم وصلى بأصحابه، فكأن بعضهم استنكر عليه ذلك. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على حسن استنباطه من كتاب الله جل وعلا. فإذا خشي المرء المسلم الضرر على نفسه أو على جرح فيه من الاغتسال فتيمم فلا حرج عليه إذا كان الاغتسال يضره، فإذا أمن الضرر اغتسل. يقول السائل: أنا من بلد غير سني، ولا يقبلون رؤية المناطق السنية في البلد لهلال شوال أو رمضان، وقد يرى الهلال في منطقة سنية ثم لا تعلنه الحكومة، فهل نصوم لرؤية أهل السنة في البلد؟ إذا كانت بلادك لا تعتمد على الرؤية في دخول رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة في الأضاحي، فاعتمد على أقرب بلد إليك تثبت فيها الرؤية حتى لو لم تعلنه الحكومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا العدة. فلا يجوز أن يرى هلال رمضان ثم لا نصوم وننتظر حتى يكتمل الحساب، هذا محرم ولا يجوز، بل نعتمد على الرؤية. أما إذا كانت البلاد التي أنتم فيها تعتمد على الرؤية ورؤية الهلال في مناطق بعيدة ولم تثبت الرؤية في بلادكم، فلا حرج عليكم أن تتابعوا بلادكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في إذا رؤية الهلال في بلد بعيد هل يلزم كل البلاد الإسلامية الصوم أو لا يلزم إلا أهل البلد التي رؤية فيها. ومسألة اختلاف المطالع مشهورة بين العلماء رحمهم الله، هذا إذا كانت البلاد تعتمد على الرؤية ولم يرى في بلادك ورؤية في بلاد أخرى بعيدة عنك فلا تخالف بلادك التي أنت فيها. وأما إذا كانت بلادك لا تعتمد على الرؤية أصلا وإنما يعتمدون على الحساب فاعتمد على أقرب البلاد إليك التي تعتمد على الرؤية. وإذا رؤية في بعض مناطق بلادك فاعتبر ذلك وصم به وأفطر إذا ثبت ذلك ثبوتا شرعيا. يقول السائل: توفيت والدة زوجتي فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ نعم يجوز أن تعتمر عنها، لكن لا يحسن أخي أن تخرج من مكة من أجل الاتيان بعمرة. ما دمت بمكة فأكثر من الطواف والذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من العبادات. فإن سافرت إلى مكان ما إلى جدة أو للمدينة أو للطائف أو أي بلد ثم رغبت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت، عن أم زوجتك أو غيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور كما بين أن الصلاة في مثل هذه المساجد باطلة، الرجاء بيان هل أن المسجد النبوي له حكم خاص بالنسبة للنهي المذكور؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن الذين يبنون المساجد على القبور عليه الصلاة والسلام. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبره صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما كان قبره في حجرة عائشة رضي الله عنها. وحجرة عائشة وحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كانت ملاصقة للجهة، ملاصقة للمسجد، لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي في الجهة الشرقية منه. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما ورد يدفنون حيث يموتون، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن في المسجد. ثم إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه، وسع المسجد النبوي من الجهة الغربية، من الناحية الغربية، ولم يتعرض للناحية الشرقية التي فيها حجر أمهات المؤمنين وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه وسع المسجد النبوي من جهة القبلة، من جهة الجنوب، ثم لما ذهب الصحابة رضي الله عنهم حصل توسعة للمسجد النبوي فوسع من الناحية الشرقية، فلزم توسع حينئذ أن تدخل فيه حجر أمهات المؤمنين فدخلت. وحجرة عائشة كان فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فحوط عليهما بجدار مثلث من الداخل حتى لا يتسنى استقبالها، وكما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. ولم يكن إدخال تلك الجهة بموافقة ورغبة العلماء رحمهم الله في ذلك العصر، ولكن لما أدخلت الزيادة هذه استمرت، وليس بالإمكان نقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لأنه لا يجوز التعرض له. فكان القبر في في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل المسجد، وإنما كان على جنب بجوار المسجد ثم دخل في التوسعة. يقول: ما حكم الصفوف المقطوعة التي تقرب إلى الكعبة في ثلاث الجهات؟ هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام خلف مقام إبراهيم؟ وكيف إذا أتم كل دائرة أو أتم كل الدائرة؟ أولا نعرف أن الصف الأول هو الذي يكون خلف الإمام على ما استدار منه حول الكعبة، الصف الأول هو الذي يكون خلف الإمام، والصفوف المقطوعة في الجهات الثلاث غير جهة الإمام لا بأس بالصلاة فيها، لكن لا تعتبر من الصف الأول ولا من الصفوف الأول، ولا يصح أن تكمل دائرتها، لأنه بإكمال الدائرة يكون الصف أمام الإمام، ولا يصح أن يصلي المأموم أمام الإمام. يقول: ما هي أحسن حاشية على كتاب الروض المربع؟ أظهر الحواشي التي اطلعت عليها وأكملها وأوسعها هي حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي مطبوعة وموجودة ومتيسرة والحمد لله، مكونة من 7 مجلدات. يقول: أنا ساكن في عمارة 4 أدوار، وعندي جيران هداهم الله لا يشهدون الصلاة مع الجماعة في المسجد، وقد نصحتهم كثيرا ولم يفد فيهم نصحي، فتركت نصحهم أو كذا. على المسلم أن يناصح إخوانه المسلمين ويستمر في ذلك ولا ييأس، ويتلطف بهم ويرفق بهم ويراقبهم في الخير ويحذرهم من الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال في رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، يعني حرقت عليهم بيوتهم بالنار. فالواجب على المسلم المحافظة على صلاة الجماعة، ولا يجوز له التخلف، حتى قال بعض العلماء إن صلاة المتخلف عن صلاة الجماعة غير صحيحة إلا من عذر، فإذا كان تخلفه لعذر فهو معذور، وإذا كان تخلفه لغير عذر فيرى بعضهم أن صلاته غير صحيحة. يقول: يوجد في المجلس من الناس يحلقون رؤوسهم كالقزع، نرجو النصيحة في ذلك. حلق الرأس أو بعضه له حالات وصور، يحلقه كله في الحج والعمرة أفضل من التقصير، والتقصير جائز، وفي غير الحج والعمرة مباح، وتركه جائز، ويأخذ منه في النسك في الحج والعمرة تقصيرا، وأخذ بعضه وترك بعض لا يخلو، إن كان أخذ من جميع طوله ما استدار منه فلا بأس بذلك، هذا يعتبر تقصير ولا بأس، وأما إذا حلق بعضه وترك بعض فذلك القزع المنهي عنه، وهو مكروه ولا يقال عنه إنه محرم إلا إذا اقترن به مشابهة للكفار فيحرم من أجل مشابهة الكفار. يقول السائل: نحن نصوم الاثنين والخميس من كل شهر والليالي البيض، وأشاروا علينا بعدم الصيام بعد 25 من شعبان، فهل هذا صحيح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان له صوم فليصم. فلا يجوز للمرء أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني أيام الشك، إلا إن كان اعتاد صيام هذه الأيام لا يريد صومها من أجل قرب رمضان أو خوفا من أن تكون من رمضان، لا، وإنما اعتاد أن يصوم الاثنين أو اعتاد أن يصوم الخميس، وكان يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الشك يوم الخميس، فيصوم هذا اليوم ولا شيء عليه، لأنه صامه لأن اعتاد التقرب إلى الله جل وعلا بصيام الاثنين أو بصيام الخميس فيصمه ولا حرج عليه. فإذا صامه على أنه سنة ثم تبين فيما بعد نهارا أن هذا اليوم من رمضان فإنه لا يجزي عن رمضان لأنه لم ينوي النية من الليل لصيام رمضان. ففرق بين من كان له صيام اعتاد أن يصومه، هذا يصوم ولو كان اليوم 30 من شعبان لا حرج عليه، يوم 30 من شعبان أو 29 من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس وهو اعتاد أن يصوم ذلك فيصومه ولا شيء عليه. رجل لم يعتد الصيام هذا وإنما أحب أن يصوم اليوم 29 من شعبان واليوم 30 من شعبان خشية أن تكون من رمضان مثلا، نقول لا، هذا لا يجوز له. ففرق بين الأمرين. الذي ذكر الأخ السائل أنه اعتاد أن يصوم، نقول يصوم ولو كان يوم 30 من شعبان أو 29 منه ولا حرج عليه، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. يقول السائل: هل لسجود التلاوة تكبيرة للإحرام أو تسليم؟ الأمر فيه سعة، المهم ولله الحمد أن تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى. قال بعض العلماء تكبر عند السجود وتكبر عند الرفع وتسلم، وبعضهم قال لا يلزم تكبير لا في الأول ولا في الأخير، وبعضهم قال تكبر عند السجود ولا يلزم التكبير عند الرفع. فالأمر فيه سعة ولله الحمد، فأنت إذا سجدت سواء كبرت أو لم تكبر وقلت سبحان ربي الأعلى ثم دعوت بما تيسر لك فحسن. يقول السائل: ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية في المنازل؟ إذا كان تعليقها هذا لقصد الزينة في شكلها كما يفعل كثير من الناس، تكتب الآيات على أشكال، وقد تكتب على شكل طائر، وقد تكتب على أشكال كثيرة ثم توضع في زجاج وتعلق، فهذا لا يجوز، نهى عنه العلماء، لأن القرآن العظيم نزل التشريع والهدى والبيان والاستفادة منه لا للزينة والتعليق ولا ليتجمل بمظهر ما كتبت عليه ونحو ذلك. والأولى عدم الكتابة حتى وإن كان للذكرى، لأن فيه مشابهة لأولئك الذين يكتبونها للزينة، ثم إنها قد تكون منشورة وظاهرها الآية في المكان، ثم قد يحصل في هذا المكان كذب أو لغو أو مما ينهى عنه القرآن، فيكون في هذا شيء من الامتهان لآيات القرآن. يقول السائل: إذا تعبت وأنا في الحرم أقوم بمد رجلي تجاه الكعبة، فهل هذا جائز؟ لا حرج في هذا، لأنه لم يرد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن إذا مد رجله تجاه الكعبة لا يخطر على باله الاستهانة أو بالكعبة شرفها الله، لا يخطر على باله شيء من ذلك، وإنما يمد رجله لتستريح، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.